Thank you. Thank you. كانوا نبي حبيب حبيب نبي تاني شيء نبي خطر ايه الحلوان الله الله الله الله الله الله أكبر صلاة حق الشرحان صلى الله عليه وسلم يا بني آدم بالصلاة

عليك يا حاج محمد، رد عليك يا مولاي. الله الله الله الله. Thank you.

عليك يا حاج. من طريقة مش محمد. Thank you.